والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. عباد الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، حكم العدل واحد في ربوبيته، واحد في الوهيته، واحد في اسمائه وصفاته، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتفصلوا وانظروا حال اخوانكم هناك. لا توجد جمعيات اسلامية تنكر او جهود تخبر، لا يوجد الا منظمة الصليب الاحمر ومنظمة كير العناية الكاثوليكية ومنظمة اطباء بلا حدود الهولندية ومنظمة اطباء بلا حدود الفرنسية ومنظمة اوكسفام للإغاثة البريطانية ومنظمة العون الامريكي والرؤية العالمية ومنظمة جي تي فيس الألمانية. أما الإغاثة الإسلامية فليست بشيء يذكر، وإني أنادي الإغاثة ومنظمة الإغاثة من هذا المكان، والله لا تسألون أمام الله إن كان في رصيد الإغاثة دينارا لا يصرف على هذه الأزمة. نعم، الإغاثة تعمل وتبذل ولها جهود، لكن ينبغي ألا تدخر رئيسا أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. اللهم أعطي كل منفق خلفا ولا كرامة للإغاثة، فهي من جيوب المسلمين. لست بهذا أتهم الإغاثة بأنها تسرق الأموال، ولكن أقول الحال في السودان ليست على المستوى المطلوب، وجهود الإغاثة مقصرة. فإما أن تبرهن للناس جهودا واضحة قوية وتتعاون مع المؤسسات الإسلامية النشطة كمنظمة مسلم أفريقيا، او تقول للمسلمين انا نعجز ان نقدم شيئا في افريقيا، او يقول انا نعجز ان نقدم شيئا في الصومال حتى نعرف اين تذهب الاموال. لست اشكك بل اجزم واقطع وبنفسي رافقت الاغاثة الى كمبوديا والى بكين والى بعض البقاع، فرأيت عملا مشرفا وجهودا طيبة، لكني اقول الجهود في الصومال ضعيفة، الوضع في الصومال غير مشرف. سبع منظمات صليبية، بعضها يحتكر الغذاء وبعضها يحتكر الدواء وبعضها يحتكر شيئا. لا ينبغي ان يوجد منافسة وان تصب الملايين صبا. وهذه برقية عاجلة الى مدير هيئة الإغاثة، اخبر المسلمين ماذا قدمت في الصومال. الناسات عظيمة والقضايا لا تزير لأي اتجاه. إغاثة يعني إغاثة لكل مسلم في أي بقعة كانت. ومع وجود هذه المنظمات الصليبية التي لا تستطيع أن تنزل مع الدواء أسلحة ومع الغذاء مسافة جراج حتى تقول للناس اعملوا واشتغلوا في هذه الحرب الاهلية، حتى اذا كشفت الحرب عن ساقها ظهر لنا امر عجيب، وجدنا ان الهدف الاول في الحرب الاهلية هم الدعاة والمتدينون وطلبة العلوم الشرعية. اذا ليست كارثة وليست مفاجأة، بل حرب صليبية يغذيها النصارى بالسلاح تحت الدواء وبالمتفجرات تحت الغذاء. وماذا يقول بعضهم؟ يقول تقول بعض منظمات الإغاثة ان هؤلاء الوثنيين هم السبب الذين يحولون دون وصولنا الى كثير من المناطق التي نريد ان نصلكم فيها، لكن هؤلاء المتشددون الوهابيون المتطرفون

وفي فلسطين وفي سائر البقاع وفي كشمير وفي ارمى وسائر الارض يا رب العالمين. اللهم اعنا في دورنا واسع المسألة ولا تامرنا. اللهم لا تبرع علينا عدونا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اكرم شر الفرقة والخلاف والضياع. اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا على طاعتك. ربنا لا تبرع علينا عدونا ولا تشمت بنا حاسدا ولا تغيرنا بنا من المغرور. اللهم لا تغيرنا بنا من اللعن. اللهم زدنا من هذه الخيرات وزدنا شكرا وعبودية لك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.